يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه على خبر الأحد ومدى إفادته العلم أو الظن. فقال مسألة: الأصح أن خبر الواحد يفيد العلم بقرينة، وتصدير المسألة بقوله الأصح مشعر أن المسألة فيها خلاف، وأن القول الذي سيورده هو القول الراجح عنده. فيقول الأصح أن خبر الواحد، وهو الخبر الذي لم تبلغ رواته حد التواتر، لأن القسمة على ما اختاره المصنف ثنائي: متواتر وأحد. الأصح أن خبر الواحد وهو ما لم ينتهي إلى حد التواتر يفيد العلم بقرين، هذا فرع عن القول المختار أن خبر الواحد في ذاته يفيد الظن. خبر الواحد يفيد الظن. ثم هنا يقول إنه يفيد العلم، يعني يفيد اليقين إذا احتفت به القرائن. إذا كان هناك قرائن ترفعه إلى درجة اليقين. وهذا قريب قريب من قول أهل العلم الصحيح لذاته والصحيح لغيره، الحسن لذاته والحسن لغيره. هذا كأنه يفيد العلم لغيره، خبر المتواتر يفيد العلم لذاته، وخبر الأحاد يفيد العلم لأمر آخر جعله يفيد العلم لا لذاته لغيره. قال: كما في إخبار رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش، يعني يريد أن يقول يعني إذا قال إنسان إن ولده قد مات ربما يكون صادق وربما يكون كاذب، ربما يكون الخبر صحيح أو غير صحيح، ربما يكون واهم، لكن إذا قال هذا مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش كهذا كله يقوي الموضوع، يقوي الخبر حتى يوصله إلى درجة اليقين. طبعا يعني الشيخ بيتكلم على يعني على الوضع الطبيعي، إن ربما ناس تفتعل مثل هذا الآن، يعني في صورة قريبة إن ناس بيبنوا مقابر على الأراضي الزراعية، فطبعا الحكومة بتمنعهم أو تهدم المقابر، فعاملين نعش، عاملين جنازة وهمية وشايلين نعش فارغ ورايحين بوا على المقابر التي تبنى الجديدة هذه لإيهام أن هذه المقابر استعملت وأن الحكومة لم تأتي تهدم القبور على أهلها. يعني هذا لسه قريب جدا قارئ الأمر القرائن. يعني قال ولا يشترط في الواحد العدالة تعويلا على القرينة. يعني في حالة احتفاف الخبر بالقرائن وإفادة العلم بالقرائن، هذه القرائن يستغنى بها عن البحث عن عدالة الراوي كما في المتواتر أيضا، المتواتر لا يبحث فيه عن عدالة الرواة، لأن البحث عن العدالة من أجل الاستيثاق، فالتواتر مغلب عن هذا. وقيل هذا قول من الأقوال التي تقابل الأصح، قيل لا يفيد العلم مطلقا وعليه الأكثر، واختاره صاحب الأصل الإمام تاج الدين بن السبكي في شرح المختصر. وقيل يفيده مطلقا بشرط العدالة، لأنه حينئذ يجب العمل به كما سيأتي. يعني هو يقول طالما أنه يجب العمل به فهو معلوم، ولكن ليس فقط بهذه المقدمة، إنما يقول إن الله ذم العمل بالظن وأوجب العمل بخبر الوحي. يعني ذم العمل بالظن، ذم اتباع الظنون، إن يتبعون إلا الظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وما يتبع أكثرهم إلا ظن. إذن هو يذم اتباع الظن ثم يأمر بالعمل بخبر الإيه؟ خبر الواحد. إذن خبر الواحد لا يفيد الظن، وهذا كلام الإمام ابن حزم يذهب إلى ذلك، لأن خبر الأحد إذا شرط العدالة، يعني إذا استوفى الشروط يفيد اليقين، لأن العمل بالظن عنده ممنوع ومذموم، وخبر الواحد يجب العمل به، فلا ينهانا الله عن العمل بالظن ثم يأمرنا باتباع ظن. هذا طبعا فيه هذا الوضع، في هذا الترتيب للدليل فيه خلل كبير، خلل منهجي، وهو كثيرا ما يحدث من الظاهرين، يعني يلتفتون إلى بعض الأدلة وينسون البعض الآخر، أو يعممون الحكم في محل التفصيل، فتقول الاختلاف مذموم، ذم الله الاختلاف. جميع الاختلاف، اختلاف كله مذموم. ثم يأتي الآيات التي فيها ذم للاختلاف والتفرق في الدين وكذا، ولكن الاختلاف منه المذموم ومنه الممدوح أو المحمود، وذلك خبر الواحد أو الذم، اتباع الذم. ولذلك لم يقل الله عز وجل اجتنبوا الظن، لما قال اجتنبوا كثيرا من الظن، وقال إن بعض الظن اسم، إذن بعضه ليس اسم. أما قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ما لم يحصل لك به علم، وقوله وما يتبع أكثرهم إلا ظن، وقوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فهذا كله في اتباع الظنون في مواطن اليقينيات، واتباع الظنون في مقابل العلم في وجود علم. لأنه إذا ولد اليقين وولد الظن فاتباع اليقين متعين، ولا نظر إلى الظن في حضور اليقين. لذلك يقول إن الظن لا يغني من الحق، إذا عندي حق ثابت وعندي ظن، فلما قام ولا مكان للظن في مقام اليقين. ثم قوله وما يتبع أكثرهم إلا ظن، هذا بيان أن الظن وحده لا يعمل إلا إذا كان مستندا إلى قدر. إذا قال ما يتبع أكثرهم إلا ظن، إذا لا يوجد إلا الظن، يعني الظن المجرد عن أدلة، عن أمارات، عن أشياء تدعو إلى العمل، لأن الظن وحده لا يكفي إلا إذا كان مستندا إلى قطع يمكن رده، إلى قطع يمكن إثباته عن طريق قطع. أما الظنون العارية المجردة التي لا مستند لها فلا قيمة لها أيضا. إذن الشرع حينما أو القرآن حينما ينهى عن الظن ويذم الظن وينهى عن اتباع الظن، ينهى عن اتباع الظن المجرد الذي لا يوجد يقين يسنده ولا يوجد حق يؤيده ولا يوجد قطع يثبته، هذا منهي عنه. وذلك تجدون الظنون في الشريعة، لكن الظن في العمليات يجب العمل به. لماذا؟ لأن الظنون في العمليات هناك قواطع تؤيدها وتسندها وتثبتها و لا قواطع، أدلة قاطعة، أدلة قاطعة تثبت وتأمر بالعمل هنا، فمستند إلى قطع، فليس ظنا مجردا، ليس ظنا مجردا. ثم إن الظن بمرتبته يعمل به كرخصة، لأن علومنا والذي أشار إلى أن العمل بالظن هو في مقام الرخصة في منطقة العفو، الإمام العز والأصل أن نعمل باليقين، فإذا علمنا العمل باليقين عملنا بالظن، وبخاصة إن كان ظنا شرعيا له ما يسنده ويؤيده من قواطع الشريعة الأخرى التي في نفس الباب. فيقول هو رخصة، لأن أنت لو قال لك لا تعمل إلا باليقين ويقول لك إن الشريعة أتت مبينة جميع الأحكام وتضع حكما لكل نشاط بشري ويقول لك لا تتبع إلا اليقين يكلفك بما لا يطاق، يقول لك يجب عليك أن تتبع الشريعة في كل حكم، ويجب عليك أن تصل قبل الاتباع إلى درجة اليقين. يشق عليك، هذا معجز، بل ومعجز ومعجز. فرفقا بالعباد ورحمة بهم أجاز لهم أن يعملوا بما غلب على ظنهم، وما غلب على الظن هو صواب في الغالب وقد يكون خطأ في النادر، فألغى النادر، ألغى النادر وحكم بالغالب، جعل النادر لا حكم له. ثم أجرى هذا الغالب لما جعل النادر لا حكم له، كأن هذا الغالب الظن الغالب قام مقام اليقين، قام مقام مقام اليقين. ولذلك عبر في كثير من المواضع عن اليقين بالظن، إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني تيقنت. قال وقد يفيد مطلقا، يعني يفيد اليقين على أذن الله بشرط العدالة، لأنه حينئذ يجب العمل به، فجعل هناك ارتباط بين وجوب العمل وبين إفادة اليقين كما سيأتي. وإنما يجب العمل بما يفيد العلم، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وإن يتبعون إلا الظن، نهى عن اتباع غير العلم وذم على اتباع الظن. قلنا ذاك فيما المطلوب فيه العلم من أصول الدين كوحدانية الله تعالى لما ثبت من وجوب العمل بالظن في الفروع، يعني ما كان مطلوبا فيه العلم فلا يعمل فيه بالظن. أما الفروع، إذا أصول هذه الفروع، هذه الفروع فروع لا أصول لها ولا لها أصول؟ طيب وأصولها ثبت بالقواطع، إذا يكتفى في التفاصيل بما غلب على الظن. نعم، أصول كثيرة ثبتت بأفعال الآحاد وأصول الفروع. من قال هذا؟ مثل المثال؟ أريد إثبات القياس مثلا؟ لا، القياس له أدلة كثيرة أخرى. إثبات الإجماع؟ أنت تقول استدلوا على أصول كثيرة بأخبار الأحد، مثلا اقتضاء النهي للفساد استدلوا عليه بمن عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، مثلا أخبار الأحد. غالب مسائل الأصول، هناك مسائل وفي أصول كبرى وأصول منبثقة من في أصول أو قواعد منبثقة متفرعة من الأصول كالعمل، كما قلنا الأصول الكبرى كلها ثابتة بقواطع وباستقراءات، حتى في من عمل عمل ليس عليه أمر فارغ، وليس هذا هو الدليل الوحيد لاقتضاء نهي الفساد. ثم إن الله لا يقتضي الفساد في كل شيء، يقتضي الفساد في مواضع إذا كان يعين، يعني هو في تفصيل، يعني أنا لو هناك تفصيل بين حقوق الله وحقوق العباد، هناك تفصيل بين العبادات، تفصل بين العبادات والمعاملات، هناك تفصيل بين ما كان داخلا في ذات العقد أو داخلا في ذات العبادة وما كان لازما أو لأمر خارج غير لازم إلى غير ذلك، يعني هذا تفصيل أنتم تعرفونه. لكن أنا نبهت في كثير من المحاضرات، في كثير من المحاضرات، إن الأدلة التي يسوقها الأصوليون على تثبيت القواعد الأصولية هي أمثلة لاستقراء، أمثلة في الغالب هي أمثلة لاستقراء، وهذه الأمثلة ليس بالضرورة أنه يحشد لك جميع مواضع الاستقراء، لأن هذا أمر يطول، إنما يأتي بنماذج ويأتي بأمثلة. زي الأصل في الأمور التشريعية أنها أتت لمصالح العباد، قاعدة لا قاعدة الضرر يزال، يستدلون على ضرر ولا ضرر، ضرر بحديث أحد، بل قيل إن هو مرسل أيضا. طبعا ليس الأمر كذلك في القرآن، كثير وهكذا. هم لا يستدلون لا يريدون في كتب الأصول ولا في كتب قواعد الفقه ولا يضر كاتب ولا شيء. لماذا؟ لأن المسألة الدليل تفصيلي، فيقول لا يضر كاتب ولا شيء، تقول هذا في كتابة الديون، لا تضر والدة بولدها، تقول هذا في النفقة، ولا مولود له ولد، هذا في الحضانة، والحضانة والنفقة والرضاع، قول النبي للجر إنما أنت مضر، هذا في الأحكام المتعلقة بالقسمة أو بالجار، لكنهم أتوا بلفظ يشعر بالتقييد، لا ضرر ولا ضرار، لا حدد. ثم إن جميع فروع الشريعة تسعى إلى إقامة العدل بين الناس في المعاملات، وتسعى إلى رفع الضرر عن العباد في العبادات، حتى في العبادة. ولا تقتلوا أنفسكم، يقول لك لا تتوضأ بالماء البارد إذا كان يضرك. فهو استقراء، فهذه نماذج استقراء، وليست كل الأدلة. لم يستوعب الأصوليون في كتابتهم كل الأدلة الدالة على التقعيد. ولذلك لما أراد يتوسع الإمام الشافعي في تثبيت خبر الأحد، يعني كل خبر الأحد يجب العمل به، استدل عليه بآيات واستدل عليه بأحاديث، الاستدلال بالآيات ورد على مناقشات، والاستدلال بالأحاديث بعضه يكون يعني ثابت وبعضه غير ثابت، وبعضه في وقائع خاصة. ولذلك أما جمعوا الأدلة التي استدل بها الإمام الشافعي على تثبيت خبر الأحد وصلت 300 دليل، 300 دليل. ولذلك قال إن الإمام ناصر السنة، أطلق عليه ناصر السنة من أجل هذا. فهو معنى إن هذا المعنى ثبت بإجماع الأمة، الأمة تعمل بأخبار الأحد من زمن النبي وزمن الصحابة ومن بعد الصحابة حتى الأئمة، حتى جاء من ينكر العمل بأخبار الأحد فتصدى له العلماء فأبرزوا أقوالهم في صورة أقوال وشبهاتهم في صورة أدلة، واستدل العلماء على هذا المعنى الثابت المستقر بأدلة، فبدأ الآخرون يناقشونهم في الأدلة. وليس معنى أنهم يناقشون في الأدلة أن الأدلة ضعيفة أو أن دلالتها ظنية أو كما يقولون، بل إذا ثبت معنى بدليل استقرائي أو باستقراء معنوي فإنه هذا قريب من التواتر المعنوي، وما ثبت بالتواتر لا ينظر فيه إلى خصوص دليل ولا إلى خصوص السنة، بل ولا إلى عدالة الرواد. وهذا أمر أنا يعني تكلمت فيه كثيرا يعني، لكن يعني حينما تأتي مناسبة يعني حاول أطيل النفس شيئا، لأن هذا يعني صار قريب يعني مستغرب يعني. هل ينسحب الأمر في الفرقة بين الأصول والفروع؟ ينسحب الأمر في العقائد أيضا، بمعنى أن العقائد فيها أصول ثابتة أو مستندة إلى قواعد، والفروع في الاعتقاد يمكن أن يجتهد فيها من ناحية، من ناحية يجتهد فيها، ومن ناحية تقبل الخلاف، ومن ناحية ينتهض فيها خبر الأحد دليل. بنسميها فروع العقائد، لأن العقائد فيها أصول وفروع. بنسميها تسمية أخرى وجدتها يعني التمستها كده من تقي الله الهندي، ملحقات العقيدة، ملحقات زي الكلام في الصفات، واليد والوجه والرجل والضحك والفرح هذه كلها ملحقات. يعني لا يسرب على ممكن الأحد في نعم يعني لا ينكر بشرط لا يهم نقصا أو يهم. لا ينكر على لابد إن يعني هو طبعا الاجتهاد فيها شروطه إن هو في ضوء آية التنزيل يقولون تفسر في ضوء آية التنزيل أو تمر كما جاء ويفهم منها معنى في الجملة يفهم منها معنى في الجملة ومن أبرز ما يفهم منها صحة الإطلاق صحة الإطلاق إطلاق اليد أو إطلاق الرجل أو إطلاق الضحك أو إطلاق الفرح صحة الإطلاق الإطلاق صحيح وارد صحيح وأثبت صحة الإطلاق خبر الأحد الله أفرح بتوبة عبده يضحك ربنا من رجلين يقتل أحدهم الآخر فيضع قدمه في النار حتى تقول قد قط وينزوي بعضها إلى بعض إلى غير ذلك الإطلاق صحيح ولذلك بعض العلماء كان يقول يا دليلا الحائرين أو دلني على طريق الصالحين أو كذا يعني صحة الإطلاق لكن لا تأتي لتقتبس من ذلك تقتبس من ذلك اسما تقول من أسماء الله الدليل ومن لا تقتبس من ذلك اسما يعني هذا في تفصيل وأنا ذكرت في المحاضرات الثلاث الأول في العقيدة تقدمة طويلة فيها ما يعني ما يكفي لتناول موضوع العقائد أنا كنت أعلق على الكتاب الصغير الذي كتبته ومعارف العقيدة مشكلة الأحاد مولانا أدخلنا في التجسيم الدارمي السجستاني والدارمي وعبد الله بن أحمد مواد عنه في قضية الأحاد في تجسيم كبير جدا يعني بسبب أحاديث الأحاد يعني في إيه؟ التجسيم تشبيه وتجسيم وتحول نقول يد جارحة وعين جارحة ويعني صار توقف هذا الكلام لا إذا قطع قضية الأحاد قطعت ورشدت وغضبطت هذا يغلق الباب يعني أنا تأطلت يعني في هذا أو تكلمت كلام كافي في هذا الأمر قلت إن العقائد يعني الثابتة التي فيها تأثيم أو فيها يعني لوم على المخالف لا نجد عندنا عقائد ثابتة بأخبار أحد لا يوجد عندنا عقائد ثابتة بأخبار أحد حتى الذي ثبت بأخبار الأحاد مثل الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف وكذا يتكلم فيه مثل الإمام ابن تيمية وغيره على أنه هذا ليس مسائل السبب يعني لا يقال لك يا منكر يا معطل يا كذا في حتى من أنكر الميزان في الكفتين لأنه ليس ثابت بيقين ليس ثابت بدليل يقيني بدليل لا شبهة فيه فمن أثبته بل يثبته على وفق صحته عنده ومن أنكره لا ينكره لا يقول هذا ثابت وأنا أنكره ما أحد من أهل الإسلام يقول هذا يعني ما أحد من أهل الإسلام يقول أنا مطمئن وأعلم أن هذا وارد لكني أنكره ما أحد قال فقضية الإثبات والنفي لم يتوارد على شيء واحد حتى قضايا التأويل يعني أنت تقول له يد كما ورد وأنا أثبت له يد لا كيفية له الثاني يقول أنا لا أتخيل يدا بلا صورة في ذهني أنا لا أتخيل يد مطلقة كده بلا صورة فأنا اليد عندي يتبادر منها اليد الجارحة وأنا أنفيها فأنت حينما تنفي أنت تنفي ما لم يثبته غيره هو أثبت يدا ليس كمثلها شيء وأنت تنفي يدا تتخيلها وتتصورها وتتصور لها معنى فالنفي والإثبات لم يتوارد على محل واحد أصلا حتى يقول أنت تعطل النص أنا لا أعطل النص بل أنا أعطل فهمك للنص وإذا كنت أنا أنفي فهمك هل أنت حجة الله على الخلق وأنت تنفي فهمي لكن المغالطة أنك وأنت تنفي فهمي للنص لا أجعلك في مقابلة فلان، يعني إيه يعني فلان؟ ما أنا أخالف فلان خالف 50 زي فلان، لكن أنا أتنحى وأجعلك أنك تصطدم مع مع مع كل مع الله مع الرسول في ذلك. وهذه مغالطة. حينما يحصل مثل هذا الحوار فأنا أنفي فهمك لا أنفي النص، أنفي فهمك للنص. أنت كنت تعقد لا علاقة لك بالنص ولا علاقة لي، أنا في نفي النص، أنا أنفي فهمك أنت له. هل أنت حجة الله على العالمين؟ لا. طيب لماذا تجعلني أنا في معاندة مع الله ومعاندة مع الرسول لأجل أن أخالف كلامك؟ هل الذي يخالف كلامك ويخالف كلام الله؟ لماذا تضع نفسك في هذا الموضع؟ وكذلك أنا. فكل فريق ينفي ما فهمه الآخر وما تأوله الآخر، هذا ليس في أي شيء. فكل إنسان يخذ من كلامه ورد، لكن أنا كلامي في النص. فهل طب هل النص لو كان النص المعصوم، النص معصوم، لكن هل فهمك له معصوم؟ طيب لماذا تجعلني في صدام مع النص؟ أنا ليس معي صدام مع النص، أنا أصادم فهمك وأنت تصادم فهمي، فلنجعل يبقى كلامنا مع بعض ولا تدخل في الوسط حتى لا نغالط ولا نهول الموضوعات. كان الإمام أبو الحسن الأشعري يقول، وهو صاحب مذهب وصاحب طريقة معتمدة واعتمدها الأئمة وهو نفسه من السلف، فكان يقول أنا لو أكفر مسلما من أهل القبلة حتى ولو اختلف معي في قضية الرؤية، رؤية الله في الآخرة هذا فهم، لأني الثاني له تأويل، وجون يومئذ ناظرة إلى رحمة ربها ناظرة، لم تراني، تعالها للتأبيد، خد بالك لم تراني، يعني يجعلها للتأبيد إلى غير ذلك، فهو له تأويل. قل أنا لا أكفر مسلما من أهل القبلة، لأن الجميع يحوم حول تنزيه الله وتقديسه، وإنما هي اختلاف عبارات وليست اختلاف أدلة، وكل عبر بما استطاع، يعني كل يعني يرضى راض عن عقله وراض عن فهمه لمثل هذه القضايا. فيقول أنا لو كفر، ولذلك لما كتب مقالاته إسلاميين ذكر مقالات المعتزلة ومقالات الشيعة ومقالات بعض الخوارج ومقالات، وكلهم عدهم تحت الإسلاميين، المقالات الإسلاميين. نجعنا بقى نصب من نفسنا أئمة أكثر فهما من أبي الحسن الأشعري، أو أكثر فهما من الأئمة الكبار، وننصب أنفسنا حراس للعقيدة ومعيار للدخول في الإسلام والخروج عن الإسلام، فنعطي أنفسنا حقا ليس لنا. يعني هذا شو كما يقول قال هذا تغول، يعني نتغول، طيب. قال وقيل يفيد علما نظريا إن كان مستفيضا، كان خبر واحد مستفيض، لأن المستفيض معدود في الأحد، عندهم المستفيض من الأحد أو المشهور من الأحد. فقيل يفيد علما نظريا إن كان مستفيضا، جعله قائله بين واسطة بين المتواتر المفيد للعلم الضروري والأحاد المفيد للظن. فقال إن المستفيض يفيد علم، يفيد بالدال علما نظريا، يعني يفيد يقين، لكن يقين ليس ضروري، إنما هو يقين نظري، يعني بناء على نظر، يعني حدث بعد النظر والاستدلال. ثم قال ويجب العمل به، أي بخبر الواحد في الفتوى الشهادة أي ما يفتي به المفتي ويشهد به الشاهد بشرطه. وفي معنى الفتوى الحكم، الحكم يعني القضاء بين الناس في خصومة من الخصومة إجماع، لأنه انتقل إلى الكلام على الاستدلال على بيان حكم العمل بخبر الأحد، فحرر محل النزاع وقال إن العلماء اتفقوا على قبول خبر الواحد في الفتوى والشهادة، إن الفتوى هي إخبار عن حكم الله من غير إلزام، ويفرق بينها وبين القضاء بأن القضاء إخبار عن حكم الله مع الإلزام، يعني أنت تقول للإنسان أعد الصلاة، على خرج ولم يعد الصلاة لا تمسك فيه، لا تقول له أعد رغمة. ولو يستفتيك في قضية مواريث أنت لا تلزمه بالتطبيق، لكن إذا رفع الأمر إلى القاضي فإنه يحكم ويلزم الأطراف بتطبيق الحكم رغما عنه ويرفع الخلاف. قال ويجب العمل به أي بخبر الواحدة الفتوى والشهادة. الشهادة إخبار عن شيء رآه أو سمعه الشاهد، حيث توجد خصوم، حيث توجد خصوم، أي ما يفتي به المفتي ويشهد به الشاهد بشرطه. فقال بشرطه، لأن المفتي لا بد أن يكون مستكملا الشروط، والشاهد لا بد أن يكون عدلا. فيجب العمل بخبر الواحد. وزاد بعض العلماء الأمور الدنيوية كالزراعات والصناعات والأمور، أنا أخبر أنا عن نتيجة أنا رأيتها في تجارتي أو صناعتي أو زراعتي أو ما إلى ذلك، فيجب العمل بخبر الواحد أيضا في الأمور الدنيوية على ما حرره بعض العلماء كالرازي ومن تبعه. وفي معنى الفتوى الحكم اللي هو القضاء بين الناس، يجب العمل بخبر الواحد في القضاء، لأن القاضي حينما يحكم فإنما يخبر عن حكم الله في القاضي بما رآه بعد سماع البينات إجماعا. وفي باقي الأمور الدنيوية الدينية والدنيوية في الأصح، وإن عارضه قياس، قال كالإخبار بدخول وقت الصلاة أو بتنجيس الماء، وكإخبار طبيب أو غيره بمضرة شيء أو نفعه. قيل هذا قول يقابل الأصح، يمتنع العمل به مطلقا لأنه خبر الواحد إنما يفيد الظن وقد نهي عن اتباعه كما مر. قلنا تقدم جوابه آنف. وقيل يمتنع العمل به في الحدود لأنها تدرأ الشبهات، واحتمال الكذب في الآحاد شبهة لأنه لا يفيد العلم، الكذب أو الخطأ قلنا لا نسلم أنه شبهة على أنه موجود في الشهادة أيضا، كما الشبهة موجودة في الشهادة، فلماذا وجب العمل بالشهادة ولم يجب العمل في خبر الأحاد. قلنا لا نسلم أنه شبهة على أنه موجود في الشهادة أيضا، احتمال الكاذب موجود في الشهادة أيضا، ومع ذلك يجب على القاضي أن يعمل بما تبين له أو بما ظهر له. وقيل يمتنع العمل بخبر الواحد يعني فيما تعم به البلوى، وما تعم به البلوى هو ما يتكرر حصوله ويحتاج الناس إلى بيان معناه، يتكرر حدوثه ويحتاج الناس إلى بيان معناه، كنقض الوضوء مثلا باللمس أو بالمس، هذا مما يتكرر حدوثه ويحتاج الناس إلى معناه، لأن هذا يتوقف عليه صحة الطهارة، ويتوقف على ذلك صحة الصلاة، وهو أمر ديني. فاستبعد القائل بذلك أن تكون أخبار الأحد دالة، أخبار الأحد صادقة يعني في هذا المقام. قال هذا أمر يشتهر، من شأنه أن يشتهر، ومن شأنه أن يتناقل، ومن أن يهتم الناس به، فلو لم يأتنا إلا عن طريق خبر أحد نقول هذا احتمال الكذب فيه كبير. نعم؟ يعني طبعا في التطبيق هيختلفون يعني، لكن مثلا في المس قالوا يعني كيف مس الذكر، هذا أمر يتكرر ويحتاج الناس إلى بيانه حتى لنقض الوضوء، فلماذا لم يأتي إلا بخبر أحد؟ هذا من شأنه أن يتناقله الناس وأن يكثر، أن تكثر رواته جدا. لكننا رأينا أنه أتى عن امرأة بصرة بنت صفوان، يعني هذا أمر يخص الرجال وترويه امرأة، هذا كلامه. طبعا الحديث وارد عن جابر وعن أبي هريرة وعن اليدين، نعم رفع اليدين، ورفع اليدين نعم. حجة على ابن المدينة قال حجة على الخلق رفع اليدين، مين الشيخ حنفي في رفع اليدين؟ لا بس في أدلة ورد، نعم هو جميل يعني، لا هو الكلام ما في حقك يعني الله يحفظك طيب. قال امتنع فيما تعم به البلوى او خالفه راويه، يعني هو نحن بين امور، الراوي العدل الثقه، وبخاصه ان كان من جيل الصحابه او من التابعين، كيف يروي حديثا ويعمل بخلافه؟ هذا قادح في عدالته، يعني لو صح عنه العمل بخلاف ما روى هذا قادح في عدالته، ولم يقدح أحد في عدالة الصحابة. ثم حتى عدالة التابعين، كثير من التابعين مبرزين جدا في العدالة، بحيث لا يجوز أن يتوجه إليهم بالطعن، إلى عدالتهم بالطعن، فكيف يروون أحاديث ويعملون بخلافها؟ هذا يضر بالحكم بعدالتهم. فقال يمتنع العمل به فيما تأم به البلوى، لأن هذا مما يتكرر حدوثه ويحتاج إليه الناس زيادة كبيرة، وينبغي أن يتوقع، فوروده عن طريق أحد ما طعم، وكذلك ما خالفه راويه. طبعا من يعارض هذا يقول أنا متعبد بالرواية ولست متعبدا بالعمل، يعني أنا متعبد بروايته لا بعمله. لكن الرد، أنت متعبد بروايته إذا صحت، إذا صحت، لكن عمله بخلافها يجعل هناك طعن في هذه الرواية، يجعل هناك شك في هذه الرواية، أو شك في الخبر نفسه، الرواية عنه، على ما هو مفسر في محاله من كتب الأصول، أو عارضه قياس ولم يكن راويه فقيها، أن يكون راوي للحديث ليس فقيها ويعارض القياس. كما قد يفهم أن القياس هو القياس ذو الأركان الأربعة المعروفة، يفهم أيضا القياس بمعنى القواعد العامة أو القواعد الخاصة بباب من الأبواب. أو عارضه قياسا ولم يكن راويه فقيها، وقيل غير ذلك. والعلماء تفصيلات واسعة جدا في هذا الباب. يعني من يمتنع عن العمل بالخبر فيما خالفه فيه راويه؟ وكثير من العلماء غير الحنفية، أنا وجدت كثير من العلماء غير الحنفية أيضا يدندنون حول هذا المن، حتى المالكية. والمالكية من أقرب الناس في شروط العمل بأحاديث الأحاد، من أقرب الناس إلى الحنفية في كثير، يعني ليس في هذا فقط، في مخالفة القواعد كمان وفي غيرها، وما خالف عمل أهل المدينة، وما يعني هم يقتربون جدا في تطبيق شروط العمل بخبر الأحاد، يقتربون جدا من الحنفية، بل نقول يقتربون كثيرا، بلاش يقتربون جدا. نعم. إلى متكلمين هم المذاهب الثلاثة والفقهاء هم الحنفية فقط، هذا تقسيم فيه نظر أصلا، يعني هو التقسيم نفسه فيه نظر يعني. لكن المالكية فقهاء أيضا ولهم هم على منهج الفقهاء، وكذلك الحنفية كثير منهم متكلمون، وحنفية بغداد يعني يعتمدون أصول، يعتمدون إلى حد كبير أصول المتزلة، وحنفية ما وراء النهر يعتمدون إلى حد كبير أصول الماتريدي، وهم في كتبهم نلحظ نفس الكلامي في كتبهم كثيرا، وخاصة قرأت توضيح صدر الشريعة والتحرير للكمال بن الهمام، ويعني ستجد نفسا للمتكلمين في هذه الكتب. وإنما التقسيم الشيخ مراد تقسيم أغلبي، تقسيم أغلبي دائز على صحة التقسيم، إلا أن التقسيم عندي فيه نظر. طيب، قال: وإذا قلنا بأنه يجب العمل به فمن أي طريق يجب؟ من الذي أوجب؟ هل العقل يوجب هذا؟ هل الشرع يوجب هذا؟ هل العقل والشرع معا يوجب هذا؟ وإذا قلنا بأنه يجب العمل به، فمن الذي حكم بوجوب العمل به؟ أو من أي طريق حكمته؟ قال: فيجب سمعا، يعني بالدليل النقلي، الدليل النقلي ومتلقى بالسماع، ولذلك يقال انه دليل سمعي، لانه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد الى القبائل، يعني معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل من تقوم به الحجة، ولا يرسل من لا تقوم به الحجة. هلا، لأن إذا أرسل من لا تقوم بالحجة يكون الإرسال عبث، والشارع منزه عن ذلك. فإن كان يبعث الآحاد إلى القبائل ليعلموهم الدين، وليأخذوا منهم الزكوات، ويحكموا بينهم، إلى القبائل والنواحي لتبليغ الأحكام فلولا أنه يجب العمل بخبرهم لم يكن لبعثهم فائدة. قيل وعقلا، يعني عقلا مع السمع، يعني يجب العمل به سمعا وعقلا أيضا. شوف ولذلك قال أيضا، أيضا ده مصدر آر يئيض، أيضا آر بمعنى رجع، يعني رجوعا إلى ما سبق، يعني مضموما إلى سمع، إلى قولنا سمعا، فيجب سمعا. ثم قال قيل وعقلا أيضا، وهو أنه لو لم يجب العمل به لتعطرت وقائع الأحكام المروية بالآحاد، الوقائع الأحكام المروية بالآحاد، ولا سبيل إلى القول بذلك، لا سبيل إلى القول بتعطيل وقائع الأحكام. وأيضا من جهة العقل قال إن خبر الأحاد يفيد الظن، ونحن أمام أمور، إما أن نعمل بالطرف المرجوح وهو نتوقف عن العمل بخبر الأحاد فنعمل بالوهم، والعمل بالوهم مع وجود الظن خطأ، وإما أن نترك العمل بالظن والوهم معا وهذا قلوب للنقيضين، وإما أن نعمل بهما معا وهذا إثبات للنقيضين، والنقيضين لا يجتمعان، اجتماع للنقيضين، وإما أن نعمل بالظن وهو المتعين. هذا دليل عقلي لوجوب العمل، لأنه إذا ثبت حكم بدليل ظني فيكون المقابل لهذا وهم، فإما أن نعمل بهما معا وهذا جمع بين النقيضين، أو نتوقف عن العمل بهما معا وهذا قلوب للنقيضين، وإما أن نعمل بالموهوم ونترك الظن وهذا لا يقول به قائل، لأن هذا عمل بالمرجوح في وجود الراجح وهذا لا يجوز عقلا، وإما أن نعمل بالظن وهذا هو المراد أو هذا هو المطلوب إثبات. قال وترجيح الأول من زيادتي، يعني ليس موجودا في جمع الجوامع، وإنما زاده الشيخ زكريا الأنصاري في قوله الأصح. الأصح. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.